هذا يقول: ما نصيحتكم لمن فقد بركة الوقت بحيث يضيع عليه دون أن يحصل فيه علما؟ هي وصية من؟ الخطيب التي ختمنا بها: تريد تحصيل بركة العلم والوقت، أخلص لله واسلك سبيل أهل العلم في التحصيل، تجد البركة، تجد بركة العلم. لك أن تتأمل في قصة الإمام أبي حاتم رحمه الله، وكيف حصل وكم سافر على قدميه هذه الفراسخ البعيدة والطويلة، حصل هذا العلم الجم الكثير، هذا لا يمكن أن يتصوره عقل. لو يسافر من هنا إلى مكة، لو ذهب ذاهب منا من هنا إلى مكة، كم يجلس هناك إذا وصل مكة بس يرتاح ويلمم الجراح ويداويها، فضل أن يزور ولا يجوب على أهل العلم ويحصل منهم سماعة. لكن الله جل وعلا بارك لهم في أوقاتهم وأعمالهم وأعمارهم، لأنهم أخلصوا لله جل وعلا وسلكوا السبيل الصحيح. تريد هذا؟ طبق ما ذكرناه قدر استطاعتك، جاهد نفسك. هذا ما يتولد يا بني، تنام وتصحو تتوافر فيك هذا، يحتاج منك الأمر إلى مزيد عناية وإلى مشقة شديدة في مجاهدة النفس، ابتداء تعاني وتكابد ابتداء شيئا عظيما، ثم يستمر، ثم إن شاء الله إيش يستمر. إذا ما بدأ يشق الطريق، لكن تعاهد، لا بد من المعاهدة، لا بد من إيش، صباح مساء، ما تقول خلاص، لا، من قال خلاص فقد هلك.